إنسان حبشي وليس هناك أحباش تضم المين أو سلمان الفارسي أو صهيب الرومي أو غيره أو غيره، أضم الناس دي المين، فإذا به يرفعهم من أرض وحضيض الهمة اللي ممكن يقولوا إحنا مع مين ده، إحنا ناس فايهين باين علينا، يرفعهم إلى قمة الهمة بكلمة. سئل يا رسول الله فمع من يكون سلمان؟ فيقول سلمان منا آل البيت. وإذا بهذا الصحابي الجليل الذي ورد في بعض الآثار أنه من أهل الجنة، هو وبلال وصهيب وغيرهم، يرتفع إلى درجة أنه في الفرقة التي هي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور بقى أنا إنسان ضايع وعبد بيتباع ويتشارى، وكنت من شداد الأفاق وماليش قيمة، حطتني مع المجموعة بتاعت رئيس الجمهورية وهي بتحكم الخمر ونبي الأمة، لازم أشتغل بما يجعلني فعلا أثبت أنني أهل لهذه الدرجة وهذه المكانة. فإذا بالأمة كلها على هذه الهمة تبدأ في عملية حصر الخندق. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لا يبذل كثير عناء في أن يدير هؤلاء، في أن يدير هؤلاء. ليه؟ لأنه لما أثر التقسيم الإداري قسمه وبداخله المحفزات. لكن حصلت حاجة لطيفة جدا، وأنا خلي بالك أنا واخد حادثة صغيرة جدا ممكن أذكرها وأنا بتكلم في السيرة في سطر حفر الخندق، بس بقول لك كيف استطاع أن يدير العملية. لما تيجي تنظر تلاقي في عندنا في الأطباء لما يجوا يتكلموا يقولوا إن في الجراح الكبير الذي يجري العملية الجراحية، وفي ناس اللي بيحضروا العملية، اللي بيجهزوا له الشغل، اللي بيعملوا الحاجات، يحلقوا للعيان الشعر، يطهروا له الجرح، يخدروه، ينيموه على سرير، يقلعوه هدومه ويلبسوه الهدوم الثانية بتاعة عملية، يشوفوا يعقموا الأوضة، يعدوا المعدات الجراحية، يجهزوا الشاش والأوضة. انتوا عارفين الشغل ده بيسموه ايه ولا لا؟ عارفين الشغل ده مهنيا بيسموه ايه في العمليات الجراحية ولا مش عارفين؟ اسمه ديرتي وير، ده المصطلح اللي هما بيطلقوه. لما تيجي تترجمه الترجمة الحرفية قوي ممكن تسميه الأعمال القذرة، يعني مش عايز أنا، إنما ليه هما بيسموها الأعمال القذرة؟ لأنها الحاجات التحضيرية اللي مش عايزة واحد، مش عايزة الجراح العبقري اللي أنت مستدعيه من إنجلترا ولا فرنسا عشان يجري العملية ده، واحد هيعد المعدات ويعقم ويحلق العيان، يسموه ديرتي وير. لما تيجي تشوف المقارنة بين الطبيب العبقري الذي استحضر والطبيب البسيط اللي بيعمل هذا الديرتي وير كما يسمونه اللي هو العمل القذر، تحس بأن هناك تفاوتا بينهم. حدث هذا في حفر الخندق، أن بعض الناس رأت أن لها عملا دون العمل الأصلي، العمل الأصلي أن أنا بحفر الخندق، إنما في ناس بتشيل التراب وتجيب الفؤوس، تودي الفاس في المخزن وترجع تحط الفاس ثاني وتودي التراب تنقله. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يختار لنفسه من ضمن أعمال الخندق هذا الديرتي وير كما يسمونه، هذا العمل القذر كما يسمونه. ليه؟ ليجعل همة الذين يعملون حتى في هذا العمل اللي هو مش حصر. وكان يرى سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ 63 من عمره، وكان عدد الشعرات الشيبة في دقنه 11 شعراية في لحياته ورأسه متفرقة، كان أسود اللحية، والتراب وهو يحمل هذا التراب يجلل لحيته ورأسه كله تراب في تراب، وينقل شيء للمقطف وينقل التراب بهذه الصورة. فإذا بالأمة، ولكن إذا صادفت الحافرين صخرة عاسية، يا رسول الله صخرة مش عارفين نكسرها، فيأتي هو وكان قويا البنية بحيث ليس هناك كما ذكرت في الأسبوع الماضي، ليس هناك من يماثله قوة أبدا، يأتي ويقول الله أكبر ويضربها فتتفتت تحت يديه. لكن بعد أن يؤدي المهمة الشاقة التي لا يستطيعها أحد يعود إلى عمله. المسألة يا إخوة أنا مش عايز أفيد أكتر في حفر الخندق والمشكلات اللي كانت منه، وكيف لما وجد مكانا في الخندق ضيقا وقد جاء الجيش ماذا فعل؟ إنما اللي عايز أقوله لك أنه استطاع بصورة عامة أن تكون عملية حفر الخندق عملية إيمانية من تربوية من أعلى درجات الإيمان والتربية. ولذلك أنا لا يعني عندما أذكر الأمثلة المثالية مش هأفيض فيها بقى. ليه؟ لأنه في كل أمر على هذه الصورة. يعني عندكم الهجرة، لسه الناس كانت تحتفل بالهجرة. أنا حين أنظر لتخطيط النبي صلى الله عليه وسلم لليلة الهجرة أحس رجل كفء فاهم كويس جدا، فاهم الجهات الشمال والجنوب، ويمشي جنوبا لأنه عايز يروح شمالا للتضليل، ويأتي بمن ينقل إليه الأخبار ويعفي على آثار الأقدام، ومن يأتيه بالطعام، ويجد أنه لا يجد من المسلمين دليلا يدله على الطريق فيختار واحدا من المشركين، بس مشرك يعرف صفته كويس، إنه رجل زي ما بيقول يخدم أكل عيشه، يعني لما ياخذ أجرته ما يفشيش السر. وإذا به في عملية الهجرة ككل تشعر ورد الأمانات. الناس فاكرة إن رد الأمانات ده بس عشان راجل أمين، لا ده صحيح راجل أمين، لكن طب ما هو راجل أمين كان يقدر قبل ما يهاجر بثلاث أربع أيام أسبوع يرد الأمانات للناس، إنما أراد ألا يتفشى أن محمدا يرد الأمانات فيعرف أنه أمان، يعني بصبر بعمل ضخم سوف يقدم عليه. أمور كثيرة وأعد الاستقبال والطريق والهجرة والناس هنا والأموال ومن يسبقه ومن يلحقه. لذلك تجد وهو يستقبل أفراد المسلمين، فكل المسلمين دول كانوا زينا كده، كله يخش الجامع يصلي، كله يخرج، كله يحضر درس، كله يروح، كل لا ده كان ينظر إلى واحد ويقول فلان أقضاكم، فلان أقرأكم للقرآن، فلان أعلمكم بالفرائض، فلان سيف الله المسلول، فلان أسد الله. الأذان انطلق به إلى فلان فإنه أندى منك صوتا. أنا بستغرب لهذا الذي أحاط بأصوات أصحابه. أنا وإنت الوقت كل الأمة عارفين إن بلال بن رباح صوته حلو، ليه؟ لأنه بقى المؤذن. لكن قبل ما يبقى المؤذن بلال بن رباح مين كان ياخد باله صوته حلو أفهم الناس ولا مش أحلى؟ ده عبد حبشي أسود جاي من الحبشة جاء في الجزيرة العربية اتعذب واتضرب علشان مسلم، وأبو بكر أعتقه دخل في زمرة المسلمين وخلصت الحكاية. لما واحد يرى في الرؤيا المنامية وهو نائم أن الدعوة للصلاة تكون بالأذان ويقول له يا رسول الله أنا شفت كذا، أروح أنادي بهذا النداء؟ فيقول له لا، اذهب به انطلق به إلى بلال فإنه أندى منك صوت. أقسم لكم إن أنا كنت في منتهى الحيرة والعجب لهذه الإحاطة غير العادية بقدرات الصحابة. يرفع واحد لأنه عبد حبشي يمكن شايف إنه ملوش لازم في وسط الناس ويضع مؤذن الأمة، لما صلي كل الناس تأتي على بأذاني أنا لأني أندى الناس صوتي. فأنا أزعم إن أنا عارف الناس اللي قدامي دول ولا حتى عشرة منهم مين أجملهم صوتا، والله ولا أعرف. ولو غنوا قدامي مش هعرفه. لماذا؟ لأنه هذه الإحاطة زي ما قلت لكم يعني يصرف الناس إلى الأمور. أنت يا فلان تتعلم الفرائض المواريث، وأنت تتعلم العلم، وأنت أقرأ الأمة تتعلم قراءة القرآن، وأنت عليك رواية الحديث، وأنت عليك الجهاد في سبيل الذي تخصص فيه، وأنت أعلم الناس بالفروض الله. ويجيب واحد كده طفل صغير سنه 12-13 سنة ويربطه على صدره ويقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، تجد أنه يوجه الناس توجيهات بحيث في الآخر ويجد هناك دعاء يبعث واحد داعية علشان يدعو الناس ويبعث ويقول له بما، ويبعث واحد قاضي يقول له ها بما تقضي بين الناس يقول له. إذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم قدرات الأمة كلها. بل يا إخوة أعظم من هذا كله، افرض أنني اليوم جالس وسط 100 أعلمهم وأربيهم وأنقل إليهم الإسلام، وبعدين فجأة 100 دول فوجئت بيهم 100,000 كثروا، دخل الناس في دين الله أفواجا،

لما ذهب بقافلته إلى هذه البلاد علم منهم ما علم وحفظ شخصية كانت مثقفة ثقافة لا تستطيع أنت أن تعتقد أنها ثقافة عابرة، بل تستطيع أن تقول فعلا أنها ثقافة كاملة. من أجل هذا يا إخوة وغيري أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شخصية سهلة، كانت شخصية عميقة يستطيع أن يفهم ما يحيط به، فإذا صدر عن أمر صدر عن نفس ممتلئة تكونا بمكونات القوة. مثلا أيضا لما أشعر أنه كيف استخدم هذه الكفاءة في الجانب السياسي، مثلا أجد أنه كان رئيس دولة يعرف جيدا من هو. أنا أقول لكم حاجة، النهاردة لما تشوف أنه إسرائيل سقط فيها رئيس الوزراء اليهودي السابق وجاء الآن رئيس وزراء يهودي آخر، بس يهودي على فكرة، يعني شيمون أو إسحاق رابين ده يهودي للعلم، بس يهودي خلوا بالكم من كلمة. ومع ذلك برغم أن السابق يهودي وأن اللاحق يهودي، إنما هناك فارق يقولونه في الشخصيات. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقيس الشخصيات من حوله تشعر أنه يستطيع أن يزن الشخصية التي أمامه. لما يبعثوا له، هم بعثوا له رسل مين ومين ومين، ده بعثوا له ناس كثير جدا. من ضمن من أرسلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا سهيل بن عمرو، فأول ما شافه تبسم وقال لهم لقد أرادت قريش إذ أرسلت هذا الرجل إلينا صلحا. قريش بعثلنا واحد على شرط الصالح، فقل لي أنا جاي واحد وأنا عارف إن كله قالوا له اوعى ترجع لنا بحرب، لازم في الصالح خلص الموضوع، أنا فاهم أعرف الطبق. فلما أرسلوا إليه أبو سفيان يختلف بقى، مع إن الفرق يا إخوة بين الموضوع 2 سهيل اتبعت النهاردة وأبو سفيان اتبعت بعد 2. أول ما شاف أبو سفيان أبو سفيان ده ما ينفعش معاه بقى إيه الطريقة العادية، تعالى نده واحد قال له اسمع خده أنا عايزه، أنا ده تعبيري أنا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن أنا أقول لك إن هو لو أنا أقول أنا عايزه يستوي يجيلي مستوي، خده وقفه بين الجبلين دول وتعالى الدهلي قائد الجيوش، تعالى يا فلان أنا عايز أتحرك الجيوش مشيها. فيقف أبو سفيان بين الجبلين لا يراه أحد وهو يرى الجيوش السائرة، ويبدأ الجيش يتحرك كتيبة. فأبو سفيان يقول له مين دول؟ يقول له دي كتيبة بني عبد فلان. واللي بعدها ياه مين دول؟ يقول له دي كتيبة بني فلان. بعدها أكتب يقول له يا خبر أبيض ومين دول؟ يقول له دي قبيلة كذا ودول، لحد ما جت قبيلة ضخمة جدا العدد والعدة وراية كبيرة، قال له مين دول؟ قال المهاجرون والأنصار. أبو سفيان خلاص قلبه وقع في رجليه وقال للعباس، وقال العباس بن عبد المطلب قال له أما لقد صار ملك ابن أخيك ملكا عظيما، فقال ليس بملك يا أبا سفيان وإنما هي نبوة. أبو سفيان اسلم وحبك مرة واحدة وراح بقى ودوه يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم. لما ودوه يقابله قال له أنا هدخل مكة ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجعل الرجل أبو سفيان ده أصله مين؟ ده مش سهيل بن عمرو، ده قائد جيوش قريش في كل حرب دخلتها ضد المسلمين، يعني قائد عسكري حامل لنفسه هيبة وقوة ومهابة وشغلانة. فإذا جاء بهذه الصورة أوقعه بين الخوف الذي يصل إلى درجة الرعب والهلع والرجاء والفخر الذي يصل إلى درجة أنه أعلى قريش من دخل دار أبو سفيان فهو أعلى. شنكل أبو سفيان ووضعوا كده كله على بعضه، ليه؟ لعلمه به. إنما النهاردة حد يقدر يقول لي إنه هو فاهم كويس مأمور القسم اللي هو عايش تبعه، محافظ البلد، ناظر المدرسة، مدير الكلية، شيخ البلد، العمدة، يفهم شخصيته تماما فهم لدرجة أنه يستطيع أن ينجح معه. يا رجل ده احنا مساكين قوي، ده احنا ناس نأخذ الإسلام على أنه أنا رايح تعمل إيه؟ رايح أقيم الحجة. شاب أنا شفته بعيني يقول له حضرة العمدة قول لا إله إلا الله مرة ثانية لأن أنت سبت الإسلام كده. يا ابن الراجل قال له انت تعلمني الاسلام ده انا ابويا وجدي، وطلع الولد ولا يقبلون دعوته. نحن ايها الاخوه نريد ان نحسن التاسي. رسول الله لم يكن صلى الله عليه وسلم هكذا انسانا عاديا، بل كان يفقه ويفعل ما يقول، ولذلك هذه الكفاءه السياسيه بلغت به. وانا ما اقصدش مع عدوه بس، بل اقصده مع اصحابه ايضا. انتوا عارفين في غزوه بدر المجتمع بتاع المدينه ده مش مجتمع سهل، ده مجتمع متعب جدا. اولا مجتمع فيه الاوس والخزرج، الاثنين دول قبيلتين العداوه بينهم عداوه ضاربه في التاريخ وعداوه شديده وقتلة. ولما انا كده من الاوس وحضرتك من الخزرج، او انا من الخزرج وانت من الاوس، ونتقابل عارف ان ده اللي ابوه قتل عمي، وده اللي خاله قتل ابويا، وده اللي اخوه ضرب امي على راسها فاردها قتيل، وده اللي يعني علاقات. اما اشوف واحد تتمثل الدماء، الدماء التي وقعت بشوفه بهذه الدماء، ومع ذلك دول بينهم موجود معاهم في المدينه اليهود. ومن اليهود؟ اليهود اللي كانوا بيوقعوا بينهم كمان، لان اليهود من مصلحتهم ان الاوس والخزرج بيقعدوا متخانقين ومتخاصمين. ومع ذلك مع التركيبة الصعبة دي، فهذه التركيبة جاء عليها المهاجرون، جم فوق التركيبة دي المهاجرين. خبر أبيض، فبقى كل دول حتة والمهاجرين حتة، وهو المهاجرين حتة واحدة. ده المهاجرين انتوا مش واخدين بالكم، انتوا مش فاكرين انه لما ابو جهل قال كنا نحن وهم كفرسي رهان يطعموا نطعم يوكلوا الوسط يشربوا نشرب، فلما كنت دلوقتي يقولوا منا نبي فماذا ندرك ذلك؟ قال كده. طب ما هو اللي نطعمه ونطعم ونشربه ونشرب ويكرمه ونكرم، ما هو دول القبائل اللي اسلم منها المهاجرون. فهم رايحين اساسا فيهم بنو اميه وبنو عبد مناف وبنو عبد المطلب. طبعا برضه يعني برضه التقسيمه الصعبه دي كلها يأتي القرآن ليقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة. طبعا هذا اليهود أنا مش بتكلم عنه، أوس والخزرج والمهاجرين بالتقسيمات، وأنا ربكم فاعبدوني. طيب كيف يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا كل بين يديه كرئيس للدولة؟ حدث في الخلاف، ولذلك تشعر بكفاءته لما يجي أول مرة رايحين نحارب بقى في غزوة بدر، فيجلس بين المسلمين ويقول لهم يا معشر المسلمين مسألة هيبقى فيها كذا وكذا وكذا حرب، فأشيروا علي أيها الناس. فيقوم أبو بكر ويتكلم. أبو بكر ده مهاجرين ولا أنصار؟ مهاجرين. طيب، ويقوم عمر بن الخطاب ويتكلم، لأنه بعد ما سيدنا أبو بكر خلص قال أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فقام عمر فقال أشيروا علي أيها الناس. الكفاءة السياسية والإدارية والثقافية والاجتماعية العليا لهذه الشخصية اللي احنا بنتكلم عنها على أنه رجل طيب خلاص. في مرة من المرات، أنتوا عارفين اليهود في المدينة كان في فريق منهم اللي هو بني النضير وبني قينقاع، خرجوا من المدينة قبل بني قريظة. كل الناس عارفة الكلام ده، بس اسمع بقى الكلام اللي الناس يعني يمكن ما تتذوقوش قوي. بس كل واحد منهم، كل طائفة منهم خرجت بطريقة تختلف عن الطريقة الأخرى. خرج بعضهم من المدينة وله أن يخرج هو وولاده ومراته وعيلته والركايب اللي عنده، ويحط على الركايب اللي يقدر يشيله، ذهب فضة فلوس هدوم عفش اللي يقدر يشيله على عربية نقل يفضل يشيل. عايز يشتري جمال ثاني ويشيل يشيل. لكن اللي ما يتشالش خلاص ده بتاع المسلمين. يعني ايه؟ يعني واحد ما عرفش يشيل حاجة خلاص بيسيبها انتهى الامر واجلاء بس. العقوبة الوحيدة اجلاء عن المدينة. معهم انفسهم واموالهم. شوف يا اخوانا اللي خرجوا دول كانوا تبع مين؟ كانوا يهودا ولكنهم كانوا في الجاهلية على معاهدة وولاء مع الخزرج. لما جم بعد انسى بقى الكلام ده وتعالى لما بني قريظة نقضت العهد. نقضت العهد وقت غزوة الأحزاب فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم حتى نزلوا على حكمه فأثرهم جميعا وأصبحوا تحت يديه. الآن رسول الله مطالب بأن يحكم في هؤلاء الخائنين. هؤلاء الخائنين اللي هم بنو قريظة دول طلع انهم كانوا في الجاهلية بينهم عهد وبين الأوس. الأوس قالوا بس. شفت بقى اللي كانوا موالين للخزرج اصل الخزرج عددهم اكتر مننا وكتير. قبيلة الخزرج اكتر من قبيلة الاوس بكتير. خرجهم بانفسهم واموالهم وبس الاجلاء هو العقوبة الوحيدة. دول بقى خلفائنا. ما نشوف هيعمل ايه فيهم بقى. وراحوا له يا رسول الله دول خلفائنا يعني وبرضو ايه عايزين احنا نعاقبهم وكل حاجة لكن ما يبقاش الناس اللي في الخزرج يبقوا قدروا ينفعوا اصحاب المعاهدة معهم اكتر ما احنا هننفع بتوعنا. شوف بقى انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي رفيق وسمح وسهل وليس بانسان غليظ ولا قال له امشي هو من هنا انت مالكش دعوه ده وحي وانا اتصرف انا رسول الله وانت مسلم اتفضل بره. قالوش كده وقالوش انت مالكش عندي ان انا اشاورك في هذه الامور. ما كويس. نمره اثنين هو رسول الله الذي لا يلين في الحق. ما قالوش طب زي بعضه بقى عشان خاطركم انا مش هعمل فيهم حاجة من الحاجات كنت ناوي اعملها وخلاص. لا هو يغضب لله وهؤلاء نقضوا حق الله. وهو رسول الله الذي يعرف اصحابه جيدا يعرف هؤلاء ويعرف انهم يقصدون موقفه من اليهود خلفاء الخزرج وانه الان بفضل اليهود خلفاء الاوس. وعارف ان فيهم ناس لهم منزلة معينة. فقال لهم ايه؟ كان يحل الموضوع الكلام ده كله يلمه كده يحله. قال لهم طب اسمع. انا مش هحكم انا فيهم خالص. انا هخليكم انتوا تحكموا انتوا فيهم. يا سلام حلو جدا. اما ترضون ان يحكم فيهم رجل منكم اللي هو سيدهم كبير القبيلة كبير الاوس ده زعيم بتاع قبيلة الاوس هو سعد بن معاذ. الا اما ترضون ان يحكم فيهم رجل منكم هو سيدكم سعد بن معاذ؟ قالوا بلى يا رسول الله رضينا. الله الحمد لله فرجت. قالوها بهذه الروح. فراحوا ندهوا لسيدنا سعد بن معاذ اللي هو زعيم الاوس اللي اكثر واحد ممكن يصاب يعني كتف لو اتعمل في خلفاء حاجه زي كده. فداخل طول ما هو داخل بقى الاوس على اليمين والشمال انتوا عارفين الناس طيبين كده اللي بيبقوا من عوام الناس اليمين والشمال يغمزوه كده احسن في مواليك يا ابا عبد الله. يمشي شويه يقول له يا ابا عبد الله احسن في مواليك خلي بالك يعني الناس برضه افتكر حكايه الخزرج. فراح سعد بن معاذ بصوت كان صوته جهوريا قال لقد ان لسعد بن معاذ الا تاخذه في الله لومه لائم. كله سكت راح داخل لجوه. يا رسول الله دعوتني لاحكم في هؤلاء. أيوة أحكم. قال أحكم فيهم أن يقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تكون أموالهم غنيمة للمسلمين لقاء أو جزاء ما خانوا المسلمين في حرب بين الله ورسوله وعدوهم. طبعا أوس خلاص در الرئيس بتاعهم بيقول فهش النبي وبش هذا الكفء العظيم الذي يفهم وقال له وبقى بيحط الختم الجمهوري

ولذلك مش شخصية خامدة ولا خاملة، شخصية مدركة. كذلك تجدون أنه في غزوة الأحزاب استطاع أن يستفيد بواقعة إسلام مسلم جديد، رجل جديد اللي هو نعيم بن مسعود جاي يسلم جديد ولسه بيسلم، بس ده فرصة. أعمل إيه يا رسول الله؟ قال له إنما أنت فينا رجل، لو دخلت معنا أنت واحد زينا، إنما أنت دلوقتي لسه مش معروف، فخذل عنا ما استطعت. ويرسله إلى اليهود وإلى الأحزاب حزبا حزبا، بحيث أنه في النهاية وأظن الوقعة أقرب إلى أن تكون مشهورة، لكن هنذكرها في وقتها، بس عشان أنا مش عايز أعود أذكر وقائع. إنما استطاع نعيم بن مسعود ده لوحده بهذه الخطة التي وجهه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عرفه مش يعني خطة، وإنما الحرب خدعة. قدر يعمل بنعيم بن مسعود خدعة، فتفت الأحزاب في أرض الجزيرة العربية في الصحراء نطرته. يعني لما تشوف بعد 10 أيام من إرساله لنعيم بن مسعود، لو شفت كده القبائل الأحزاب دي فين، تلاقيها متنطورة في صحراء العرب، متنطورة فعلا، اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي متخانقين مع بعض، واليهود في قبضته اللي هي حكاية بني قريظة. خلص الشغلانة. الله كيف استطاع؟ لأنه يعرف اليهود جيدا، ويعرف القبائل جيدا، ويعرف شخصيات اللي بتقود القبائل، ويعرف ازاي يمشي حرب. وهو مع ذلك في منتهى الصدق، في مرة من المرات إنسان غدر وشتم وأساء الإسلام، فبوحي من الله أهدر الله دمه، أهدر الإسلام دمه، أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمه، قال اللي يشوفه يقتله. وأصبح هذا الإنسان مهدر الدم. في يوم من الأيام بدون أن يؤمن دخل هذا الرجل، خلاص هو يعني حس بالكارثة اللي وقع عليه، فدخل وقدر يتسلل المدينة ويصل إلى المسجد ويدخل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة موجودين من بره كده. قال له يا رسول الله اعفو عني، اعفو عني. الرسول صلى الله عليه وسلم أشاح عنه بوجهه ذات اليمين، راح جايله من اليمين، يا رسول الله اعفو عني. الرسول لا يملك هنالك أن يعفو عنه لأول مرة، لأنه عندما أهدر دمه ذلك بوحي من الله، فأشاح عنه إلى الشمال اعفو عني. وفضل الرجل يلحقه حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم في وحي ربه ما عفى به عن هذا الإنسان. قال له خلاص روح، قد عفوت عنك، فمش مهدر الدم، شلت أنا العقوبة عليك. فلما مضى الرجل نظر النبي إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم وقال لهم كلاما أنا هقوله بالمعنى عشان تفهموه كويس. قال لهم مش الرجل ده إحنا مهدرين دمه؟ وقلنا إن الله تعالى جعل دمه هدرا، من لقيه فليقتله. أيها رسول الله حصل فعل. طيب لما جاء قال اعفو عني أو اعفو عني، أنا مش أشحت عنه ورفضت هذا العفو؟ أيها رسول الله، فما منعكم إذ وجدتم ذلك ألا تطيعوا، ألا تجيبوا؟ ما يقومش واحد ليه يمسكه ويقبض عليه لينفذ عليه الحكم الصادر بإذن الله. الصحابة الظاهر كانوا اندهشوا، فأخذتهم الدهشة، قالوا يا رسول الله فما منعك أن تشير إلينا؟ يعني حد بس يعني تقول له واحد اعمل حاجة. فانتفض النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا تعبيري، انتفض من شدة الكلمة، وقال له معاذ الله، ما كان للنبي أن تكون له خائنة أعين. يعني أنا يبقى بيكلمني وأقول لواحد قوم شوف الموضوع، كان صادقا وكان لا ما يقبلش هذا الأسلوب اللي نسميه لوع. لكن مش ما يقبلش اللوع بمعنى أنه يضحك عليه بقى، لا، بل كما قالوا لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني. يعني أنا مش ملاوع ولا لئيم ولا، لكن كمان ما يضحكش علي، أنا أستطيع أن أفهم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفاءته كقائد قد استطاع أن الأحزاب المجرمة العصابات الآثمة تتجمع عليه من الشرق والغرب علشان يقتلوا الإسلام ويقضوا عليه، فيستطيع بكفاءة الرئيس والقائد والزعيم